قال جل وعلا في النداء الأول: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ثم بين جل وعلا أن هناك حجاب، أي أنه يحجم ما بين أهل الجنة وبين أهل النار، فقال جل ذكره: وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار. ثم قال تبارك اسمه: وعلى الأعراف، جمع عرف، مكان عال يمكن أن يكون أشبه وأقرب إلى التل، من يصعد عليه يرى أهل الجنة ويرى أهل النار. قال الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار بما آتى الله سيما أهل الجنة من علامات وسيما أهل النار من أمارات. فقال جل ذكره: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ثم قال: لم يدخلوها، والمعنى أن القائمين على الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد. ثم قال جل ذكره: وهم يطمعون، أي لديهم أمل أن يدخلوا الجنة. والسبب في ذلك أن النور الذي أوتوه أول ما صعدوا إلى أرض، أول ما أتوا أرض المحشر، لم يطفأ بعد، فلما يروا أن النور ما زال باقيا يبقى الأمل عظيما في أن يدخلوا الجنة. قال الله: لم يدخلوها وهم يطمعون. ثم قال جل وعلا: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. حتى أتى جل وعلا على نداء أصحاب النار لأصحاب الجنة. قال في خاتمة الآيات: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. أولا، ما الذي دفع وبعث في أهل النار أن يطلبوا من أهل الجنة الماء؟ لما رأى أهل النار، أعاذنا الله إياكم منها، لما رأوا أن أصحاب الأعراف كانوا قبل قليل محبوسين عن الجنة ثم أصبحوا في الجنة، زاد الطمع الأمل في قلوب أهل النار أن الأمر يمكن أن يخفف ما دام هؤلاء الذين لم يدخلوا الجنة دخلوها، كانوا أشبه بالمعلقين لم يقضى في أمرهم ثم دخلوا الجنة، زاد الأمل لدى أهل النار أن الأمر يمكن أن يسعهم، يمكن أن يشملهم، يمكن أن يخفف عنهم. فلما أرادوا التخفيف ما لجوا إلى شيء يطلبونه قبل الماء. قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. فالماء عينوه، لكن لما ذكروا الطعام لم يحددوا أي طعام، قالوا: أو مما رزقكم الله. فيكون جواب أهل الجنة لهم: قالوا إن الله حرمهما الشراب والطعام، الماء والطعام، إن الله حرمهما على الكافرين. قال أهل العلم في تفسير الآية: تدل الآية بجلاء، لا تحتاج إلى كبير فهم، تحتاج تدل على أمرين. الأمر الأول: لو كان أحد يستغني عن الماء ويشغل عنه لشغل أهل النار عن الماء بالعذاب الذي هم فيه، فهم مع عظيم العذاب الذي هم فيه لم يشغلهم ذلك العذاب أن يطلبوا الماء. والأمر الثاني على أنه لا يمكن أن تكون صدقة على وجه الإطلاق من غير قيد، لا يمكن أن تكون هناك صدقة أعظم من سقي الماء، لا يمكن أن تكون هناك صدقة أعظم من سقي الماء. قال ابن عباس: لو كان هناك شيء أطيب من الماء يتصدق به لطلبه أهل النار. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله إن الله حرمهما على الكافرين.